على إيجازها تعطي مفتاح الحل لكثير من مشاكل الحياة. هذه الآية من الآيات المعبرة التي شغل مضمونها بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شيبته سورة هود لما فيه من الطلب الشديد من الله عز وجل. هذه الآية تقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن أنزلناه قرآنا عربيا بلسان مبين، مضمون الآيات ألفاظ في اللغة العربية في منتهى الوضوح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية على إيجازها وبساطتها تلخص فلسفة الحياة وفلسفة نجاح وفلاح الإنسان المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله، يا ترى هل المراد هنا القول اللفظي، إنسان ليذكر الله يقول ربنا الله ملايين المرات لا يدخل في قلبه ذرة لعله من الاطمئنان فضلا أن ينتفي عنه الحزن والخوف؟ الذين قالوا ربنا الله بالالتزام مع الالتزام بلوازم هذه الكلمة، معنى ذلك أن المؤمن حاسم في حياته. قالوا ربنا الله، انتهى، جعل نفسه ربا يرجع إليه، خرج من دائرة الحرية إلى دائرة الرقية. علماء الأخلاق وعلماء السير إلى الله عز وجل يقولون: من أجل رتب المنازل المعنوية أن يعيش الإنسان حقيقة العبودية، أن يعيش الإنسان على أنه مملوك. هذا الإحساس الباطني في الواقع قد يفوق أعمال كثيرة لا يرافقه هذا الإحساس الباطني، أن يجد نفسه عبدا لله عز وجل. الإنسان عندما يعقد على امرأة يعيش مشاعر الزوجية، الإنسان الذي يولد له أول طفل يعيش مشاعر الأبوة، الأم تعيش مشاعر الأمومة، الموظف من اليوم الأول من دخوله الشركة يعيش أحاسيس الموظفية. ولكن هل يوم من الأيام عشنا مشاعر العبودية؟ الإنسان الذي يعيش مشاعر العبودية في الواقع هذا الإحساس له رصيد فكري، يعني هو لماذا يعيش مشاعر العبودية؟ لأنه يرى مولى، يرى أن هناك مولوية في الوجود، ربوبية. هذه الربوبية ماذا تقتضي؟ ماذا تقتضي؟ العبودية والإحساس بالرقية. هذا التعبير من التعابير التي احتار العلماء في تفسيرها. الآن هل هو حديث أم هي حكمة أو مقولة جميلة؟ المهم قالوا أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية. البعض قد لا يستسيغ هذا المعنى جيدا، ولكن مع شيء من التوضيح يرتفع العجب. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، يعني الإحساس بالربوبية هو الذي يوجب الشعور ماذا؟ بالعبودية. وبالتالي المؤمن الذي قال ربنا الله انتهى، ما في مجال للتراجع، لأن هذا اعتقاد ليس اعتقاد عاطفي الذي نلاحظه في المؤمنين من التذبذب، من التراجع، من التقدم والتأخر. ليلة القدر يترقى ثم يتنزل، ثم يترقى في موسم الحج ثم يتنزل، ثم يترقى ثم يتنزل، لأنه ليس له قانون أساسي. افترضوا مملكة من الممالك، حكومة من الحكومات لا تملك دستورا، ما شأن هذه المملكة؟ مملكة مضطربة لا سياسة لها ولا اقتصاد ولا نجاح في مجال التعامل مع البلدان. إذن المؤمن قبل أن يقوم بالعمل عليه أن يحدد مسيره. قالوا ربنا الله. الآن هو أخذ قرار أن يتخذ الله ربا، هل يكفي؟ لا، لا يكفي. ثم استقاموا، لأن هناك صراع وهناك حرب دائرة. السير إلى الله عز وجل إخواني بمثابة اقتحام الميادين، لا ميدانا واحدا، وإنما في كل يوم وأنت تقتحم ميدانا جديدا. الشيطان في كل يوم ينصب لك فخا، وتجاوز هذا الفخ يحتاج إلى معاملة جديدة. الشيطان لا يكتفي بفخ واحد، وإنما له في كل يوم فخ. ولهذا المؤمن لا ينفك عن الصراع اليومي. صحيح منذ أول يوم حدد الوجهة ربنا الله، ولكن استقاموا. الاستقامة بمعنى الثبات على الطريق المستقيم، بينك وبين الله طريق واحد. إخواني هذه المقولة تأملوها هذه الليلة، يقولون بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. لكل إنسان ولكل مؤمن ومؤمنة سبيله إلى الله، سبيله الخاص. أنا كرجل دين لي طريقي المستقيم إلى الله، هناك خط مرسوم، إذا مشيت على هذا الخط أصل وإلا فلا. أنت كموظف، أنت كتاجر، أنت كأم، أنت كزوجة، لكل طريقه إلى الله عز وجل. هناك طريق واحد، ولا تتفرق السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطرق إلى غير الله لا نهائية. في الهندسة درسنا بأنه الطريق هناك خط واحد بين نقطتين، وما عدا ذلك الخط فهناك عدد متكثر جدا من الخطوط الملتوية تربط ولكنه بانحناء. إذن الاستقامة عنصر ضروري جدا. الذي لا نفس له، التفتوا جيدا، الذي لا نفس له في الاستقامة هذا الإنسان لا يصل. الذي لم يتخذ الله ربا لا يصل. إذن موقف واستقامة على هذا الموقف، وسبحان الله سورة الحمد في الواقع سورة الحمد أم الكتاب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جعل الحمد في قباد القرآن الكريم، أن الله عز وجل أعطى النبي سبعا من المثاني لأنه يصلى في الصلاة مرتين مثنى مثنى والقرآن. في سورة الحمد نلاحظ بأن هناك ماذا؟ طلب واحد. بعد البسملة والحمد والمديح والاعتراف بالعبودية والاستعانة وأنه مالك يوم الدين، يطلب من الله طلبا واحدا، اهدنا الصراط المستقيم. وثم بعد ذلك وصف لهذا الصراط، وإلا جوهر الحمد طلب واحد. القرآن يفسر بعضه بعضا، استقاموا هنا إشارة إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم. أنت استقم وهو يهديك. هناك طريق مستقيم واحد منسوب إلى الله اهدنا، ومنسوب إليك استقم. لاحظوا جيدا، هناك فعل مني وهو الاستقامة، وهناك فعل من الله عز وجل وهي الهداية. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعل بعض الآيات فيها إشارة إلى مرحلة معينة في الحياة، ولكن هذه الآية مطلقة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من مكروه محتمل ولا يحزنون من مكروه محقق. تصوروا إنسانا في هذه الدنيا يعيش ليس له خوف من المستقبل، وليس له حزن من الماضي ولا من الحاضر. هذا الإنسان يعيش في قمة السعادة النفسية، هذا الإنسان يطير في أجواء عليا جدا، ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. أولئك أصحاب الجنة، طالما سمعتم كلمة أصحاب الجنة ولكن ما تأملنا في الكلمة، كأن هؤلاء والجنة على صحبة، هؤلاء رفقاء الجنة، هم في الدنيا ولكن أصحاب الجنة، يعيشون جو الجنة. نعم هناك فراق بينه وبين صاحبه الجنة، إلا أنه في الدنيا يعيش مشاعر أهل الجنة. هل من أهم نعيم الجنة أن الإنسان في الجنة لا يخاف ولا يحزن؟ في الدنيا لا يخاف ولا يحزن. أهم من نعيم الجنة ورضوان من الله أكبر، وهو يعيش في الدنيا رضوان الله عز وجل. من نعيم الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو في الدنيا يعيش هذه الحالة. إذن بقي الحور والقصور والغلمان وبعض الثمار وما شابه ذلك. إذن هؤلاء أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، مو جزاء بما كانوا يتمنون أو يعتقدون، بما كانوا يعملون. هذا معنى أنه قال ربنا الله ليس قولا مجردا من فعل، وإنما هو قول وعمل. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.